ثم قال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه. قوله ولم ينكر غالبا ذو الحال، لم ينكر ذو الحال، ذو بمعنى صاحب، والنكرة ضد المعنى، صاحب الحال الذي وصف بالحال. جاء الرجل راكبا، أين صاحب الحال؟ الرجل، هذا صاحب الحال. صاحب الحال يكون معرفة، من أين أخذنا أنه معرفة؟ من قوله ولم ينكر غالبا، وإنما يكون معرفة، يعني يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، اشترط أن يكون معرفة، شرط لازم أو غالب؟ غالب. قال المؤلف غالبا، غالبا يعني، وقد يأتي على غير الغالب. لو قلت جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل هذا المثال أن تقول جاء رجل راكب، تجعل صفة لرجل، تجعله صفة لرجل، فالوصف بعد النكرة صفة يتبعها في الإعراب ولا يكون حالا منه، هذا هو الغالب. فهم يا نايف؟ وقد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى وراءه قوم قياما، قوم قياما، ما قال قوم قياما، ولكن هذا المثال وإن مثل به الشارح لا يصح، لأن قوم وصفت بقوله وراءه فصح مجيء الحال منه. لكن لو قلت جاء قوم قياما، هذا المثال المنطبق صحيح. إذن يا جماعة، الآن القاعدة في هذا البيت الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، ولا يكون نكرة إلا في هذه المسائل. أولا إن لم يتأخر، إذا تأخر جازت منه النكرة. تقول جاء راكبا رجل، جاء راكبا رجل، تبارك، جاء راكبا رجل. ولهذا قالوا إن الجمل قبل النكرات أحوال، وبعدها نعود، الجمل بعد النكرات أحوال وبعدها نعود صفات نعود. طيب هنا جاء راكبا رجل، صحيح؟ صحيح، لأن هذا متأخر، صاحب الحال متأخر، ولهذا قال إن لم يتأخر. طيب غيره مثل خصصت لي ذكر، لا لم يأتي تقديم، مثل جاء ماشيا زي كذا، جاء ماشيا ولد، نعم، جاءت راكبة امرأة، أسرع قافزا جواد، أسرع قافزا جواد. طيب وعلى هذا نقص، هذه واحدة. أو يخصص، إذا خصص صاحب الحال وهو نكرة جاز مجيء الحال منه، جاءني رجل فقير راكبا، صحيح؟ صحيح؟ نعم. إن الآخر لكن وصف صاحب الحال وهو رجل، وصف في أي شيء؟ في فقير، جاء رجل فقير راكبا، هذا يصح، ولهذا قال أو يخصص. والتخصيص سواء بصفة كما مثلنا أو بإضافة، أو بإضافة. اشتريت كتاب طالب تالفا، صح؟ ليش؟ لأن كتاب خصص بكونه للطالب، خصص بكونه طالبا. إذن هذه موضعين لا يكون صاحب الحال نكرة إلا غالبا إلا في المواضع التالية. أولا إذا تأخر، ثانيا إذا خصص بوصف أو إضافة. إذا خصص بوصف أو إضافة، مثال مخصص بالوصف، جاء رجل فقير راكبا، لا لأنه هو يستغرب ماشي ما يستغرب، جاء رجل فقير راكبا. طيب مثال المخصص بإضافة، اشتريت كتاب طالب تالفا، تالفا صفة الكتاب من الطالب. طيب هذا مخصص بالإضافة. الموضع الثالث أو يبن من بعد نفي أو مضاهي، يبن يعني يتبين ويظهر من بعد نفي، نفي تقول ما في الدار رجل راكبا أو ما يصلح، ما في الدار رجل راكبا بس قص البجارة دي ما يظهر، لا ما نافي، ما في الدار رجل، ما قال رشيد رشيدا راكبا، ما في الدار رجل جالسا. المهم المثال، ما في الدار رجل جالسا، جالسا حال من رجل، ورجل نكرة أولى، لكن سوغ مجيء الحال منها لأنها بعد النفي، لأنها بعد النفي. ومثله أيضا ما أتاني رجل، إيش نقول؟ راكضا، ما أتاني رجل راكضا، قوله ما أتاني رجل راكضا، حال من رجل، مع أن رجل نكرة لكنها في سياق النفي. طيب وقول المؤلف أو مضاهي، وش المضاهي للنفي؟ النفي هو النفي، النهي والاستفهام، النهي والاستفهام الإنكار. في النهي مثل به المؤلف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، مستسهلا البغي، البغي لا تكون مستهب. لا يبغي امرؤ، هذه فاعل، على امرئ جرى مفعول متعلق بالبغي، مفعول به حين هم مفعول به، مستسهلا حال من فاعل من امرؤ الاولى، وجاء وصح مجيء الحال منه وهو نكره لانه في سياق النفي. في سياق الاستفهام الإنكاري تقول هل من أحد قائما، وما يصح، لا هل من أحد في البيت قائما، لأن هل من أحد قائما ما تصح إلا على من رحلين في المتلى والخبر، على رأي من يجوز أن يكون الخبر حالا مثل رجل قائما أو زيد قائما، لكن هنا يتعين يقول هل من أحد في البيت قائما، قائما هذه حال من أحد، وجاءت منه حال مع أنه نكرة لأنه في سياق الاستفهام الإنكاري. هل في البيت من أحد قائما؟ هل في البيت من أحد قائما؟ نعم. لكن الحال لا يصلح كونها خبرا، لا يصلح كونها خبرا، يكون خبر محدود في هذا المثال، يكون حال. إلا بس هي سماع، هذا عليك حق السماع. طيب، ثم قال المؤلف المهم الآن صار عندنا هذه القاعدة، لا يكون صاحب الحال إلا نكرة إلا في ثلاثة مواضع. إلا معرفة، نعم، لا يكون صاحب الحال إلا معرفة إلا في ثلاثة مواضع، وهي إذا كان متأخرا، إذا وقع بعد نجم أو شبهه، إذا خصص بإضافة أو وصف، لأن الحال تأتي منه وهو نكره.